بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: السادس، أي من شروط صحة السلم، أي الشرط السادس من شروط صحة السلم. ويذكر رحمه الله في هذا الشرط الثمن في السلم، ويشترط لتوفر هذا الشرط 4 قيود حتى يكون الثمن في السلم صحيحا. القيد الأول أشار إليه بقوله: أن يقبض الثمن تاما، أي أن يقبض جميع مبلغ السلم. مثال ذلك: وقال شخص: أسلمت إليك 3 مكيفات ب5000 ريال. فيشترط لصحة السلم أن يدفع له كامل 5000 ريال، وذلك لأن المقصود من السلم وذلك لأن من مقاصد السلم أن ينتفع أيضا المسلم إليه، أن ينتفع المسلم إليه، وانتفاعه يكون باستلام كامل الثمن، وأيضا أن يكون حالا. فلو لم يستلم كامل المبلغ، فلو لم يستلم كامل الثمن، لم يستفد المسلم إليه من هذا العقد، وذلك لأنه قد أرخص في الثمن، لأنك ستدفع له المبلغ حالا وتاما. والقيد الثاني في الثمن قال: معلوما قدره، أي أن تعلم كم الثمن المسلم، كم ثمن السلم. فمثلا الثمن مثلا 10 جوالات لتشتري بها مثلا 100 صاع من الأرز، أو مثلا 50، أو كان الثمن خمسين ثوبا لتشتري به مثلا عنبا سلما، وهكذا. والقيد الثالث قال: ووصفه، أي يعلم الثمن في السلم علما تاما بالوصف. مثل لو قال: أنا أسلمت إليك 30 حبة من الخبز مدة شهر ب3 ساعات، كل ساعة ب3 ساعات، فهنا علمنا العدد أنها 3، قدرها 3، ونعلم ما هي أوصاف كل ساعة. والعلة في ذلك أنه إذا اختلف في السلم نعلم ما هو الثمن لئلا نختلف فيه. وأما إذا كان الثمن من النقود فيكفي فيها معرفة العدد، مثلا 500 ريال، 1000 ريال، وهكذا. والدليل على ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم، أي من أعطى، فدل على أن المبلغ يجب أن يكون تاما وقت السلم. ودليل القيد الثاني والثالث قاسوه على المسلم فيه، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. فكما أن السلعة المسلفة فيها يجب أن تكون معلومة، قالوا فكذلك الثمن في السلم يجب أن يكون معلوما مثلها. والقيد الرابع من القيود في ثمن السلم حتى يصح السلم، قال قبل التفرق، أي يجب أن يدفع المسلم أي المشتري كامل الثمن المعلوم قبل التفرق من مجلس الخيار، قبل التفرق من خيار المجلس، قبل التفرق من خيار المجلس، لأنه لو أخر الثمن عن خيار المجلس لصار بيع دين بدين. فالثمن هنا لو أخرنا عن المجلس عن خيار المجلس أصبح مؤجلا، والتمر الذي سوف نشتريه مثلا بعد سنة هو مؤجل، ولا يجوز بيع الدين بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. ويجب أيضا ألا تكون السلعة، ويجب أيضا ألا يكون الثمن مع المسلف فيه مما يدخله الربا، فلا يسلم بتمر في تمر، ولا بر ببر، ولا ذهب بذهب، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله أن من قيود الثمن أن يكون قبل التفرق، ذكر بعد ذلك الحكم المترتب عليه فيما إذا افترق قبل القبض، فقال رحمه الله وإن قبض البعض، يعني وإن قبض المسلم إليه وهو البائع البعض أي ثمن البعض في خيار المجلس قبل أن يفترق، قال بطل فيما عداه، أي يبطل بيع السلم في السلعة التي لم يستلم البائع ثمنها في خيار المجلس. مثال ذلك، لو قال شخص لآخر أسلمني صحيح البخاري ب100 ريال، سلمني إياها بعد سنة، فأعطاه 50 ريالا فقط، نقول يصح بيع نصف صحيح البخاري فقط، والذي لم يستلم ثمنه في خيار المجلس يبطل السلم فيه. ثم بين بعد ذلك فيما إذا تعدد الأجل أو تعدد الجنس في السلم، فقال رحمه الله وإن أسلم أي عقد بيع السلم في جنس مثل بر أو تمر أو جوالات أو مكيفات إلى أجلين، مثل لو قال أسلمني 10 مكيفات، 5 منها بعد سنة والخمس الأخرى السنة الثانية، جوابها في آخر المسألة التي ذكرها وهي صح أي السلم إن بين أي وضح قسط أي نصيب كل أجل، أي يصح بشرط أن تقول الدفعة الأولى وهي 5 مكيفات ب10,000 ريال، والدفعة الثانية مثلا ب8,000 ريال، بحيث إذا اختلف في إحدى الأجلين في أحد الأجلين لا يكون هناك نزاع، لا يكون هناك لبس في قسط كل أجل. قال أو عكسه، أي وإن أسلم في جنسين إلى أجل، مثل لو قال، مثل لو ذهب إلى صاحب محل وقال أسلمني عنبا وعشر جوالات، كل واحدة منها، كل واحدة من هذين الجنسين بعشرة آلاف ريال، فالعنب جنس والجوالات جنس، والثمن عشرون ألف ريال، للعنب عشرة آلاف وللجوالات عشرة آلاف. قال رحمه الله صح إن بين كل جنس، فهنا بينا الجنس هذا زبيب، هذا عنب، والجنس الثاني تمر مثلا، وثمنه نحن بينا أن ثمن العنب عشرة آلاف والتمر عشرة آلاف ريال، فيصح. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. خلاص شرحنا الأول، فقوله قسط وقسط كل أجل هو في المسألة الأولى، وإن أسلم في جنس إلى أجلين يبين كم القسط الأول وكم القسط الثاني مقداره.